الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم وضع البودرة في الإبط أكرمكم الله بعد الاغتسال للعمرة، وهل يجوز بقاؤها أم يلزم للمحرم إزالتها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن محظورات الإحرام توقيفية على النص، فما ورد به النص بأنه من جملة ما يمنع منه المحرم وكان النص صحيحا صريحا فهو المحظور الذي يجب اجتنابه، وأما ما لم يرد في تحريمه على المحرم دليل صحيح فإنه لا يجوز لأحد أن يمنع المحرم مما أحله الله له، لأن المتقرر عند العلماء أن المحرم كالحلال إلا فيما خصه النص، ولأن المتقرر عند العلماء أن المنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذه الأصول والقواعد يفهم الجواب بإذن الله عز وجل، وهي أن هذه المسمات بالبودرة إذا لم تكن مطيبة، إذا لم يكن فيها طيب، فإنه يجوز استعمالها للمحرم وغير المحرم، وسواء استعملها في آباطه أو استعملها بين فخذيه أو استعملها في أي مكان آخر، فليست هذه البودرة مما يمنع منه المحرم، لأنها ليست بطيب ولا تدخل في مسمى الطيب، والأصل الحل، والله أعلم.